أعلنت البلدية أنها سوف توزع أراضي وشرطت الحلف على عدم ملك عقار أو أراضي، وأنا ليس لي أي أملاك، هل أحلف على ذلك؟ الواجب على الرعية أن يلتزموا ما تقوله الدولة في حدود الشريعة، في حدود الشريعة والاجتهاد. فإذا قالت الدولة أنها تعطي من الضمان الاجتماعي من صفته كذا وكذا وكذا، فعلى الرعية يلتزم بذلك، وليس لهم الكذب والحيل حتى يقولوا ان هذه المراه فقيره وهي ليست فقيره، او هذا الرجل فقير وليس بفقير، او هذه الزوجه مطلقه وهي مطلقه، فانه ليس له ان يكذب وليس له ان ياتي بشبه الزور على ان ما عنده بيت ولا عنده ارض وهو كاذب، ليس له ذلك، لان الدوله لها في هذا اجتهاد وتبرير، ولا مانع لها من هذا الشرط. فاذا كان عنده بيت أو أرض لا يسأل ولا يحلف، وإذا طالبوا من الحلف لا يجوز الحلف، لأنه يحلف يقول والله ما عندي أرض ويكذب، والله ما عندي بيت ويكذب. أما إذا كان صادق ما عنده أرض ولا بيت فلا حرج عليه، يحلف ولا حرج عليه. نعم. هو تكميما للسؤال بيقول إن هو عنده أرض واحد وهبها له من 10 سنوات، ولكن لا يعلم أين هي ولا موقعها ولا يستطيع التصرف فيها، فهل ممكن يحلف على هذا الأساس؟